السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. كنا أشرنا في نهاية الحلقة الماضية إلى موضوع هذه الحلقة، وهو مفهوم الاستعمار والقابلية للاستعمار وعلاقته بعالم الأفكار. كان المصطلحات الثلاثة، سواء الاستعمار، قابلية الاستعمار، عالم الأفكار، تعتبر من أخص المصطلحات التي أثارها المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله. مالك بن نبي له خصوصية في الفكر الإسلامي المعاصر تتمثل في الآتي: أن الرجل نشأ تحت ظل الاستعمار الفرنسي للجزائر، يعني هو راجل ولد وتعلم تحت الاستعمار الفرنسي، ثم ذهب إلى استكمال الدراسة في فرنسا، يعني هو يتعلم في النظام التعليمي وبلغة المستعمر، فهو رجل أصبح يتكلم عربية وفرنسية، وكتب معظم كتبه بالفرنسية مخاطبا بها المسلمين الجزائريين اللي هم عايشين في فرنسا، وظل يكتب في محاولة لمساعدة الجزائر للتخلص من الاستعمار الفرنسي، حتى حصلت الجزائر على استقلالها من فرنسا. فهو الرجل ناضل وكتب ونشر أفكار وحاول تصحيح وعي الناس في الجزائر حتى استقلت الجزائر عن فرنسا. ثم بعد في ظل الحكومة الوطنية التي يعني استلمت الحكم في الجزائر بعد خروج الاستعمار الفرنسي، تم إعطائه منصب وزير التعليم العالي. دايما احنا حتى في التاريخ في السؤال بتاع ماذا يحدث لو، يعني احنا دايما نقول لو واحد مفكر او فيلسوف او كذا بيفسد الحكم، لو احنا جبنا واحد مفكر اديناه وزير خليناه وزير التعليم هو الامور هتتحل، او خليناه رئيس وزراء الامور هتتحل، او خليناه رئيس جمهورية الامور هتتحل. الغريب في حالة الملك بن نبي ان هو مفكر وفي السلطة وله كتابات منذ 30 سنة ولا حاجة بيمارس كتابات متعلقة بالحل وتصحيح وجهة العالم الإسلامي ومشاكله الفكرية وكذا. الرجل بعد فترة استقال من وزارة التعليم العالي في الجزائر، أو ما يشبه وزارة التعليم العالي في الجزائر، ويعني إيه أطلق يعني المقولة الشهيرة، قال لهم يعني أنا لو، قالوا له استنى شوية يمكن تبقى رئيس الجزائر فتنفذ أفكارك الإصلاحية وكذا. فقال لهم أنا لو قدر لي، أنا في ظني يعني ده في كلام مالك بن نبي، إن أنا لو مسكت قيادة العالم الإسلامي كلها برضو مش هيحصل حاجة، برضو مش هقدر أغير حاجة. ليه طب مش هتقدر تغير حاجة؟ قال لأن إحنا المشكلة عندنا مشكلة متعلقة بعالم أفكار العالم الإسلامي، بعالم أفكار العالم الإسلامي. هو ما بقاش مستعمر، هو ده بقى محل الشاهد بتاع الحلقة، يعني إن إحنا إيه، أنا دلوقتي بيت مش مستعمر، خلاص الاستعمار الفرنسي طلع. هو مالك بن نبي كان بيقول إيه؟ بيقول إحنا قابلين للاستعمار، عندنا قابلية للاستعمار. هو ده بقى إيه اللي إحنا عايزين يعني إيه نسلط عليه الضوء من ناحية إيه أثر المفهوم ده على وعي المسلمين في التاريخ المعاصر، نقدر نقول في آخر 200 سنة تقريبا. الرجل بيقول إيه؟ مالك بن نبي بيقول أنا بقول لما أجي أسأل حد في الجزائر، في مصر، في تونس، أقول والله الجزائر وتونس عن أنا ملاحظ إن هم بيكلموا فرنسي والتعليم عندهم فرنسي ومتأثرين بعلاقات اقتصادية وعسكرية وثقافية مع الدولة اللي كانت مستعمره، فأقول أثر ده الاستعمار. الاستعمار هو أثر الاستعمار إن هو غير الثقافة وغير التعليم وكذا، خلاص ده مفهوم. اقول في مصر يا اخواننا احنا دوله خدت استقلالها من 52 من 56 يعني من اتفاقيه الجلاء، والانجليز مشوا، بس احنا حتى الان بنعلم الناس بالانجليزي زي ما اشرنا في الحلقه الماضيه بتاعت اثر التعليم باللغات الاجنبيه، ومهتمين مبهورين جدا بالثقافه بتاعتهم ولبسهم واكلهم وشربهم وطريقه التعليم والثقافه. ف نقول برضو عشان أثر الاستعمار، هم كانوا مستعمريننا فأثروا فبوظوا التعليم ومش عارف عملوا. طيب في دول، هنا بقى يظهر بقى قوة مفهوم مالك بن نبي، في دول لم تستعمر، يعني تركيا ما استعمرتش، السعودية ما استعمرتش، اليمن ما استعمرتش، كل هذه الدول لم يسبق استعمارها بشكل مباشر. اليمن كان في عدن واخدها بريطانيا، بس دي كانت حاجة كده ايه هامشية، لكن اليمن نفسها لا، السعودية نفسها لا، تركيا نفسها لا. طيب تركيا عملت ايه في اللغه بتاعتها؟ والله مصطفى كمان اتاتورك بعد استقلال الجمهوريه التركيه او اعلان تركيا الجمهوريه اللي هي بقى 1924 غير الخط التركي خلاه باللاتيني باللغه الانجليزيه، وبدا يعلن ان احنا لازم نلبس زيهم وناكل زيهم ونشرب زيهم ومش عارف. طب ما هو ده يعني هو ده اللي اتعمل في الدول اللي تم استعمارها، هو ده عشان اثر الاستعمار في تركيا، تركيا ما حدش استعمرها. طب هو اختار ليه هذا الخيار بالرغم ان هو اصلا لم يستعمر، بل ما حدش اجبره انه يعمل ده. طيب السعوديه وكثير جدا من دول الخليج او اي حد من دول الرفاه يكون عنده رفاه مادي ضخم جدا بدون هيكل ثقافي واضح او وجهه واضحه، وفاجئ ان نسبه التغليب في اللبس والاكل والشرب وفي النظم والتبعيه حتى السياسيه والخارجيه برضو واضحه جدا للدول الاستعماريه سواء في بريطانيا قديما او في امريكا حاليا. طب الدول دي محدش استعمرها. في دول احنا بنقول ان هي مش قادره تعمل تنميه او نهضه او استقلال عسكري او كذا، وقرارها في السياسه الخارجيه تابع للدول اللي استعمرتها عشان 1 2 3 4 او يعني علاقات تاريخيه هي اللي مكتفاها. طيب الدول اللي محدش استعمرها ليه هي تابعه للدول الاخرى؟ فهنا بقى مالك بن نبي بيقول ايه؟ بيقول يبدو ان الاستعمار، هو كان بيقول كده، بيقول يجب يسبق اي قصة لاستعمار اي شعب قصة شعب يقبل الاستخفاء. يعني انا مش لازم يجي لي حد يجبرني ان انا بقى تابع لي ثقافيا، لا يكفي فقط ان انا قبل ما هو يجي لي انا اصلا البوصلة بتاعت الضياء ما بقاش عارف انا عايز ايه، فانا طواعية كده من غير ما حد يجي جنبي ولا يستعمرني عسكريا ولا يغير نظام التعليم ولا يعمل لي تشويه في الهوية بتاعتي ولا تغيير في النظم الاقتصادية ولا السياسية وكذا، انا لوحدي هبقى تابع لاي نظام. اي نظام، لو جه الاتحاد السوفيتي بقى قوي هختار اشتراكية، لو بقت امريكا قوية هبقى رأس مالي، لو في دولة قوية زي الاتحاد السوفيتي هاخد منها سلاح واجيب خبراء سوفيت، لو بقى امريكا قوية خلاص انا هغير عقيدة القتالية بتاعتي واخد سلاح منها واتدرب معاها. طب هو انا تحسفيت استعمارك؟ لا. طب امريكا استعمرتك؟ لا. طب هو انت ليه كده؟ انا عندي قابليه للاستعمار. القابليه دي هو مالك بن نبي بيقول ان القابليه دي ملهاش دعوه بالعالم المادي، يعني مش لازم يكون حد جه استعمرك واجبرك على كده، لا انت لوحدك تطوعت بسبب خلل في عالم افكارك بيت بالطريقه دي قابل للاستعمار، اللي هو معامل الاستعماري زي ما بيسميه مالك بن نبي. طيب ايه الحكايه دي؟ احنا عايزين نرجع خطوه ورا شويه نجيب مصطلح من عند مالك بن نبي عشان نفهم كلامه عن عالم الافكار. بيقول ايه الراجل؟ بيقول المشكله الاساسيه في الراجل اللي عنده قبل الاستعمار ده ان هو ما بيعرفش يفرق ما بين ثلاث عوالم. ايه العالم الاول؟ بيقول ان احنا دلوقتي انا كبني ادم عايش في الكون، يعني من اول ما اتولد لغايه ما ابقى شخص ناضج كبير بيبقى عندي ثلاث عوالم بيظهروا بالتتابع. واحد عالم الاشياء، اثنين عالم الاشخاص، ثلاثة عالم الافكار. يعني يقول الطفل مثلا في الاول خالص يبقى عنده عالم الاشياء والاشخاص، عارف والده وعارف والدته وعالم الاشياء الاكل والشرب، فعنده اشياء وعنده اشخاص، ما عندوش عالم افكار. يعني الطفل ما يفهمش يعني ايه كرامة، ما يعرفش يعني ايه عدل، ما يعرفش يعني ايه رحمة، ما يعرفش يعني ايه كل ده، ما يعرفوش. هو بس يعرف ايه، حتى ما يعرفش يعني ايه خوف. المعاني المجردة دي اللي هي المفروض هتبقى بعد كده في عالم الافكار ما يعرفهاش. عشان كده احنا لو انا راجل كبير شفت اسد ممكن اخاف منه، الطفل ممكن يروح يلعب معاه. ليه؟ لانه عالم افكاره لسه ما اتحطش في الفكره دي، هو يعرف اشخاص واشياء بس. تمام. الثلاث المثلث ده عالم الاشياء عالم الافكار عالم الاشخاص، بيقول مالك بن نبي ايه؟ بيقول معظم المشاكل اللي هو يعني بتجيب اظاهر زي قبيله الاستعمار او الخلل في الهويه او التشوه بتاع التبعيه الاقتصاديه العسكريه وغيره بيجي منين؟ بيجي من خلل في عالم الافكار مش في عالم الاشياء ولا الاشخاص. ازاي؟ بيضرب المثال الشهير بتاعه، بيقول انا المانيا لما جت تنهض اقتصاديا اللي عمل حزمة الإجراءات الاقتصادية بتاعت الإصلاح في الثلاثينات وبعد الحرب أظن أثناء الحرب العالمية الثانية أو في الصعود بتاع الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب، بروفيسور شخت. شخت ده راجل يعني علم من أعلام الاقتصاد الألماني، راجل عمل طفرة كبيرة جدا وخلى ألمانيا تستعيد مكانتها الصناعية والاقتصادية. مين استدعى شخت بعد استقلال أندونيسيا؟ أندونيسيا كان خرج الاستقلال استقلت من تحت الهولندا وبريطانيا واليابان بعد 45 سنة 47 كانت اندونيسيا اعلنت نفسها جمهوريه مستقله. خلاص يبقى هو كده مش مستعمر. هنيجي للمفهوم بتاع ملك بن نبي، مش مستعمر يعني مفيش قوه ماديه موجوده في اندونيسيا تجبره على عكس اللي هو عايزه. هو جه عمل ايه؟ جاب شخط، شخط قال له ايه المطلوب؟ قال له اعمل لي نفس النهضه الاقتصاديه اللي انت عملتها في المانيا اعملها في اندونيسيا. اندونيسيا طبعا لاي حد يعني ما يعرفش الفارق ما بين المانيا واندونيسيا، اندونيسيا امكاناتها الماديه مهوله جدا، يعني عالم الاشياء الاشياء في اندونيسيا ثري جدا، يعني طاقه بشريه مهوله طبعا اكبر من المانيا بكتير، زراعه في مياه في اسماك في موقع جغرافي ممتاز مطلع فيها بارض وفيها بحر وفيها وفيها كل حاجه خلاص. فالمفروض مهمة شخص تبقى اسهل شوي، ليه؟ عنده كتله سكانيه اقوى، عنده موقع جغرافي افضل، ففرصته في النجاح افضل من اللي عمله في المانيا. طبعا هو فشل فشل زي في اندونيسيا. مالك بن نبي بيرجع يقول ايه المشكله؟ دول المشكله في عالم الافكار، ان عالم الافكار اللي كان بيناقشه او الخطه دي معموله له هو عالم افكار الالمان مش الاندونيسيين. عشان كده احنا دايما لما بنقول ان في حد يجي يعمل سياسه يطبقها على العالم الاسلامي او العالم العربي او هنا حتى في مصر يقول والله دي ده الكلام العالمي، يعني ده بيتطبق في اي دوله تانية، فاحنا نقول له اه فعلا بس ده في عالم افكارهم هم مش عالم افكارنا احنا. انت لازم تحط حاجه تتناسب مع عالم افكارك انت. طيب عشان نوضح الفكره شويه بتاعت مالك بن نبي بيقول ايه؟ بيقول انا لو المثال ده اظن تعرضنا له قبل كده، ان هو لو انا جبت الشعب الالماني وديته الامازون غابات الامازون وجبت الناس اللي عايشه في غابات الامازون وديتها المانيا، ايه اللي هيحصل؟ الناس كلها طبعا يقول لك طبعا الالمان هيعملوا نهضه في غابات في الامازون والامازونيين اللي هم هيروحوا المانيا هيبوظوا المانيا. ايه السبب؟ برغم ان هم هيروحوا هياخدوا نفس المباني ونفس المعدات ونفس الماكينات اللي موجوده في المانيا. مالك بن نبي بيقول المشكله طبعا في عالم الافكار، ان عالم الافكار بتوع الامازون هو هو نفس عالم الافكار بتاعهم ما اتغيرش، والالمان راحوا الامازون بعالم افكارهم هم. طب يبقى ايه الحل عند مالك بن نبي؟ بيقول انا عشان ازيل القابليه للاستعمار، عشان انا ما بقاش قابل ان انا بعد ما استقل، يعني انا القابليه للاستعمار تبقى، لو انا عايز اضرب مثال واضح لفكره مالك بن نبي في العالم العربي والاسلامي ايه بعد زوال الاستعمار، افاجئ مثلا ان افريقيا كل الدول الافريقيه يا اما بتتكلم انجليزي يا اما فرنسي، يعني كل الدول اللي موجوده في افريقيا اللي هي كانت مستعمره من فرنسا او بريطانيا او البرتغال او المانيا او بلجيكا، اي دوله من دول حاليا في الوقت اللي احنا فيه اللي هم كلهم استقلوا ما فيش اي استعمار بالقوه موجود في افريقيا، كل الدول دي يا اما بتتكلم انجليزي يا اما بتتكلم فرنساوي. طيب خاضعه اقتصاديا مين؟ لامريكا او فرنسا او الصين. طيب عسكريا خضع لمين؟ امريكا او فرنسا. هو بيقول ايه؟ بيقول هنا بقى احنا يظهر بقى مفهوم القابليه للاستعمار، ان انا بعد ما مشيت انا كمستعمر سبتك انت ما عندكش اي عالم افكار خاص بيك عشان تدير شؤونك، فانت مضطر اضطرارا ان انت تتبعني. هنا المره دي التبعيه دي تبعيه ثقافيه، ان انت تبقى عامل دستور حاطط فيه اللغه الفرنسيه من غير ما انا ابقى مستعمرك يبقى انت كده مستعمر بس لوحدك، عندك قابليه للاستعمار. ان انت تبقى خاضع ليا في الاكل والشرب والزي واللبس والثقافه يبقى انت قابل للاستعمار لوحدك من غير ما اجي جنبك. عشان كده كان في حد دايما بيسموا ايه؟ بيسموا المصريين اللي حكموا مصر بعد الانجليز ما خرجوا بيسموهم الانجليز السمر، الانجليز السمر، لانه ما عندوش عالم افكار تاني غير عالم افكار المستعمر. فالانجليزي الاسمر ده لو يجي يعمل علاقات اقتصاديه هتلاقي لجأ لبريطانيا او امريكا، اللي هو عالم افكار، ما عندوش عالم افكار جديد، فهو عالم الافكار اللي كان بيحكم هذه البلد هو الانجليزي، يبقى الانجليز السمر. في المستعمرات الفرانكفون البلاد اللي كانت تحكمها فرنسا في افريقيا كانوا بيسموهم احيانا الفرنساويين الزنوج او الفرنساويين السود، ان هو راجل زنجي سواء سنغال كوديفوار مالي تشاد جمهوريه افريقيا الوسطى، بس خاضع في عالم افكاره لفرنسا بيتكلم فرنسي تمام. في كتير جدا من رؤساء الدول، يعني كوديفوار مثلا بيحكمها حاليا عبد الرحمن الحسن او تارا وده مسلم خلاص بيتكلم فرنسي وزوجته فرنسي، هو رجل اسمر يعني زي من نفس الجنس الافواري، يعني هو من كوديفوار لكن هو فرنسي بالتبعي تمام، وهو رئيس الدوله نفسها. طيب الـ الـ الـ القابلية دي واضحة جدا في العالم العربي, فكرة الخضوع الثقافي وفي المأكل والمشرب وكده. فهنا هنا يجي سؤال بقى, قبل ما نفصل في أمراض الأفكار, علاقة قابلية الاستعمار دي بعالم الأفكار بس بشكل موضح, ايه الفكر, اللغة ماشي مفهوم, احنا اتكلمنا مرتين في حلقتين قبل كده عن اثر اللغات الاجنبية, ان دي ظاهرة متعلقة بالهوية, خلل في الهوية او خلل في عالم الافكار بلغة ملك بن نبي. انا عندي قابلية الاستعمار بس استعمار لغوي. طب من ناحية الملبس والمأكل, ايه ما كلش الاكل بتاعهم؟ لكم تسمعوا التصريح ده, كان هيلاري كلينتون مرة بتقول ايه, بتقول الجينز, لبس الجينز والكوكا كولا والماكدونالدز, الاكل الامريكي وبتاع, قالت هذه الاشياء امن قوم, امن قوم. بمعنى برضو تصريح تاني كان وزير خارجية او اظن وزير دفاع, كان بيقول ايه, مفيش دولتين فيهم علامة ماك, ماكدونالدز يعني, حاربوا بعض. امريكا بتقول ان اي دولة تشربت الثقافة الامريكية في المأكل والملبس والمشرب, مش ممكن تحارب دولة تانية تشربت نفس الثقافة بتاعت المأكل والمشرب والملبس, لأنهم على الحقيقة صاروا إيه, هما الاثنين دولتين أمريكتين أو تابعين للقرار الأمريكي, فمش ممكن دولتين خاضعين لنفس الإدارة يحاربوا بعض. خلاص, فلما احنا نقول إن الأكل والشرب والنمط اللبس يدل على قابلية الاستعمار او تبعية ثقافية, يبقى احنا ما نجيبش, مش ده يعني, في ناس اصلا يقول لك ايه, لا ده محاولة ايه تطرف, او لا مش صحيح, ده بالعكس هو ده اللي بيقوله صاحب الثقافة نفسها, بيقول ان اكلي وشربي ولبسي دول امن قومي. يعني انا بأسع, يعني انا عسكريا وثقافيا ببذل جهد غير عادي لنشر هذه الثقافة. لو الناس حابة أرقام, يعني الـ أمريكا فيها أكتر من 32 هيئة حكومية, 32 هيئة حكومية وظيفتها بس نشر اللغة الإنجليزية, بس 32 هيئة عشان توفر اللغة الإنجليزية للعالم, في هيئة مسموع, مطبوع, مواد, أفلام, مترجمات, قنوات على النت, مواقع, كل ده عشان ينشر ثقافته. الاكل والشرب وال ده عدد, مره كان الدكتور عبد الوهاب المسيري الله يرحمه كان بيقول في ناس بيبقى خايف من التنصير وخايف من انتشار الكنائس مش عارف في الخليج وبتاع, قالوا بيغضوا الطرف على ان عدد الماكدونالدز اكبر من عدد الكنائس. هو بيقول ايه دكتور عبد الوهاب المسيري على نفس كلام هيلاري كلينتون, ان فكرة النمط, انتشار نمط ثقافي ينتمي لعالم افكار اخر, يعني ده عالم افكار الامريكي او عالم الافكار زمان كان الاتحاد السوفيتي بينافس امريكا ثقافيا, يبقى انت وكأنك يا اما واقع في صراع ما بين عالم افكار بتاع كان الكتلة الشرقية وعالم افكار متعلق بالامريكان او العالم الغربي, ولكن انت ما عندكش عالم افكار خاص بيك انت, اي حد يعني ايه دايما يقولوا ايه, من لم يخطط فلا بد ان يقع في مخططات الاخرين. يعني انت ما دام مالكش وجهة معينة بقى كده هتروح مع عند اي واحد عنده وجهة واضحة, فسواء ده امريكا, الصين, الاتحاد السوفيتي. في ناس دلوقتي يقولك لا احنا يجب ان نتحرر من التبعية الامريكية, نعمل ايه, نتبع نروح الكتلة الصينية, يعني برضو انت مالكش وجهة واضحة. طب ده يجي منين الخلل ده, منين خلل عند ملك بن نبي, بيقول ايه المشكلة في عالم الافكار. طب ايه الاعراض او الامراض اللي ممكن تطرأ على عالم الافكار؟ ملك بن نبي بيقول دي تقسيمة لطيفة جدا, يقول ايه, يقول عندنا مشكلة من مشاكل عالم الافكار ان انا ممكن اتبنى فكرة ميتة, ده الايه, ده اللي بيخليه قابل للاستعمار. يعني ايه قابل للاستعمار بالامراض, يعني ايه الامراض اللي تخليه قابل للاستعمار عند ملك بن نبي؟ يقول ان انت ممكن تاخد فكره ميته. يعني ايه فكره ميته؟ يعني الفكره دي تنتمي لعالم افكارك انت فعلا, يعني مثلا هجيب فكره من التراث الاسلامي او من التاريخ العربي اهي بتاعتي, يعني ده انا مش واخدها من حد, بس فكره ميته. يعني ايه؟ يعني انا خدتها من سياق, جبتها من سياق اخر تماما لا يتناسب مع السياق بتاعي. يعني زي مين اللي تنبه لده مثلا؟ زي سيدنا عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه, يجي عنده هو بيحكم تعرض دي مسألة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق بتعمل بطريقة معينة, فيجي هو يغير هذه المسألة, فالناس يقولوا لا ازاي احنا لازم نحتفظ بنفس الفكرة القديمة, فهو يقول لا السياق اختلف, السياق اختلف، اللي هو احنا بنسميه احيانا في الفقه الاجتهاد، ان هو بدا يجتهد مره اخرى عشان يتاكد من هذه، يتاكد من ان هذه الفكره ما زالت صالحه في هذا السياق. هي كانت صالحه في سياق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صالحه في سياق ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فانا عايز اتاكد ان هي صالحه في سياق المسلمين الان في هذه الظروف الجديده. خلاص، فمالك بن نبي بيقول ايه؟ بيقول واحد اللي ممكن يخليك قابل للاستعمار ان انت تجيب فكره تنتمي لعالم افكارك بس مع اختلاف السياقات، بيسميها هو فكره ميته، يعني فقدت قدرتها الحيويه او قدرتها على الحياه وانشاء حياه سليمه او متزن. طيب ايه ممكن اللي يطرح على برضه من امراض عالم الافكار عندي تاني؟ مالك بن نبي بيقول الاوليه كانت فكره ميته، ممكن انت تستورد فكره مميته. يعني ايه فكره مميته؟ يعني ان انت تجيب فكره من غريبه على عالم افكارك انت مش بتاعتك. طب ازاي؟ عايزين نضرب مثال. تركيا في بدايه من عام 1790 السلطنه العثمانيه بدات ما يعرف اللي احنا بنسميه في التاريخ احيانا بعصر التنظيمات. عصر التنظيمات ان تركيا قالوا والله احنا دلوقتي الدوله بتخسر عسكريا، احنا بنحارب روسيا وبنحارب بريطانيا ودول أوروبية، احنا بنشوف الجيوش بتاعتهم وبتاع جيوش قوية جدا، فاحنا عايزين نعمل جيوش قوية زي الجيوش بتاعتهم. المشاهد يجب ان ينتبه لده، انا عايز اعمل جيش قوي زي الجيش بتاعهم. خلاص، انا عايز حاجة زي اللي عنده دي زيه. انت عايز تعمل جيش قوي بس جيش قوي زيه دي عليها علامة استفهام. هنشوف بقى اللي حصل. فعصر التنظيمات بدأ يعمل ايه اللي هي فكرة المميتة بقى؟ قال والله الاوروبيين هم متقدمين، ماشي متقدمين الناحيه الماديه، هتعمل ايه؟ قال انا عايز اجيب القوانين بتاعتهم. بدا ياخد القانون السويسري مثلا في البحريه، القانون مش عارف ايه، بدا ياخد قانون البحريه، قانون الجنائي، قانون التنظيمات قانونيه. وبعد كده قال لك والله هم بيعملوا تشكيلات عسكريه بشكل معين ومشيه عسكريه وزي عسكري بشكل معين، انا عشان ابقى منضبط وقوي زيهم لازم اعمل زيهم بالظبط. في ايه؟ في اللبس. في اللبس احنا كلام هيلاري كلينتون احنا كنا لسه ما فيش من دي، اللي هو ان الجينز وكوكاكولا امن قوم، ان هو انت هتستورد محمود الثاني وسليم الثالث في عصر التنظيمات هيبداوا يستوردوا الزي القتال. يعني بدل ما انت كنت بتلبس تركيا الجيش بتاعها بيلبس 1 2 3 هيلبس بالظبط زي الجيش الغربي. طيب وبعد كل ده عند مالك بن نبي افكار مميته يعني مش بتاعتك. خلاص، وها عايز اطلع جيش بنفس الكفاءه القتاليه بتاعته، فانا روحت هناك شفت في مدارس ثانوي بتدرس مواد معينه الطالب يلتحق بيها وكانها ثانويه عسكريه، ثم يلتحق بمدارس بعد كده يلتحق بالكليات العسكريه. راح عامل ايه؟ عامل حاجه اسمها مدرسه الرشديه. مدرسه الرشديه دي في مستوى الثانويه حاليا يعني، وراح عامل مدارس الرشديه العسكريه. مدارس الرشديه العسكريه دي ايه؟ دي بتدرس نفس المواد اللي بيدرسها الطالب الاوروبي اللي هو معجب بالجيوش بتاعته فعايز يعمل جيش زيه، جيش زيه. تمام، اللي طلع عنده ايه بعد يعني احنا بنتكلم في 1840 يعني بعد 50 سنه، يعني مثلا 60 سنه تقريبا، جيلين من تطبيق نفس الافكار المميته بلوت مجد النبي ان هي افكار مش بتاعتك، افكار جايه من سياق تاني، افكار جايه بتجاوب على اسئله مش بتاعتك، افكار كانت بتجاوب على اسئله في مجتمع تاني، الافكار دي مميته مش بتاعتك. ايه اللي حصل؟ ان هو طلع له من جوه هذه المدارس العسكريه الخاضعه للسلطان العثماني حزب اتحاد وترقي او اعضاء اللي هم تركيا الفتاه، اللي هو زي مصطفى كمال اتاتورك وبتاع، اللي هم حلوا الخلافه العثمانيه وقضوا على وجود الاسلام في تركيا واعلنوها دوله علمانيه والجيش حامي علمانيه الدوله في الدستور حتى الان، وتركيا ما زالت بتعاني من هذه العلمانيه المتطرفه جدا من عام 1936. هؤلاء الضباط اللي زي مصطفى كمال اتاتورك وحزب الاتحاد والترقي في تركيا، دول نشأوا في المدارس التي غزيت ونشأت وتأسست على هذه الأفكار المميتة اللي خلاها هو يطلع له من جوه مدارسه من ينادي بإلغاء الإسلام ومنع الأذان بالعربية وتحويل حروف اللغة التركية إلى اللغة اللاتينية، وأن هو تابع لأوروبا في لبسها وشكله، منع الموضوع وصل درجة كانت لطيفة جدا هناك، منع ارتداء العمائم، تلبس طاقية، تلبس برنيطة زي الأوروبيين. طب أنت لو عايز تتقدم، إيه علاقة البرنيطة بالتقدم؟ اشتغل زيه، اخترع زيه، اتعلم العلوم الأساسية اللي انت ضعيف فيها زيه. يعني ده يبقى ليه وجه ان انت بتتعلم العلوم، لكن تلمس برنيطة زيه، ايه علاقة التقدم بالبرنيطة؟ ايه كان خد قرار مصطفى تركب ده، فاحنا ده بنقول ان ليه افكار مميتة. وللانصاف ان ده انساني، يعني مش مصطفى كمال اتاتورك بس اللي عمل كده، احد قياصرة روسيا ايام التحديث راح بريطانيا فيهم متقدمين جدا، فرجع هو عايز يبقى متقدم ايه زيهم، فيعمل ايه؟ فقال لهم اول قرار هياخده ايه بقى، هياخد نفس العلوم اللي بيدرسوها في بريطانيا، او هيستورد نفس المكان اللي بينتجوا بيه بريطانيا عشان يبقى زيهم في الانتاج الاقتصادي، او هيشتغل بنفس الجدية اللي بيشتغلوا بيها بريطانيا. لا، قال لك ايه اول قرار؟ ان كل رجال البلاط يحلقوا دقونهم. كانت روسيا القيصرية في هذا الوقت بيربوا دقونهم كبيرة قوي، روسيا القيصرية قبل الثورة البلشفية، يعني قبل 1917. فهو خد القرار ليه؟ هو راح ليه بريطانيا اليوم متقدمين خلاص، اللي لفت نظره ان هم بدون حلقين دقنهم، فقال لك احنا عشان نتقدم في بريطانيا نعمل ايه؟ نحلق دقن. طب هو ده مالش، مش ده العلاقة بدأ مالك بالنبي بيقول دي افكار مميتة، انت جيت عند فكرة مش بتاعتك ولا لها اي انتماء ثقافي بيك في الاكل والشرب والملبس وطريقة ومنظومات الحياة وكده، رحت جاي مسكنها في سياق اخر. وللانصاف برضو ان مش الروس بس اللي عملوا ده، اليابانيين عملوا ده. اليابانيين لما بعد الف احنا قلنا ده في الحلقتين كاملين بتوعت الوهم التخلف والتقدم على كوكب اليابان الشقيق، ان هم اخدوا كل حاجة، قال لك عد عدد زراير اللي في الجاكت البدلة وهو اللي هنعمله، بيقصوا شعرهم ما بيعملوش شعرهم طويل يبقى احنا نقص شعرين، ليه؟ انا مش عارف هم متقدمين ليه، فانا هعمل كل اللي هم بيعملوه. مالك بالنبي يسمي دي افكار مميتة. اللي صرح بده بشكل فج عندنا في مصر كان طه حسين. طه حسين في اول كتابه مستقبل الثقافة في مصر، على عكس المتعارف عند الناس ان طه حسين كان عميد الادب العربي، هو اديب فعلا لا يشق له بار، اديب من طراز رفيع، لكن احنا هنتكلم على الامراض الفكرية. الامراض الفكرية، ايه الامراض الفكرية؟ قال احنا، وده نص كلام طه حسين يا اخوان من كتاب مستقبل الثقافة في مصر، قال احنا حتى يعني نلحق باوروبا او نتقدم زي اوروبا هنعمل ايه؟ ده زي اللي عملوا قيصر روسيا برضو الجماعة اليابانيين ومصطفى كمان أتاتورك، قال احنا لازم نعمل كل حاجة زيهم زي الأوروبيين، بلغة مالك بالنبي احنا هنستورد جميع الأفكار المميتة اللي هي مش بتاعتنا. قالوا لو هم عندهم ديدان في بطنهم احنا هناخد الديدان دي برضو معانا، لان دي ضريبة الحضارة، هم متقدمين وعندهم الأمراض دي، احنا لازم ناخد ايه الحضارة بكل عيوبها وكل إجاباتها عشان ايه ما نضيعش حاجة. والله يعني المفروض اي انسان عاقل يقول ايه، طب اخد الكويس واسيب الوحش. هو قال لك لا، هم ما دام عملوا ده وتقدموا فظهر عندهم الاجابات دي كلها اللي احنا شايفينها، التقدم المادي والنظافه ومش عارف ايه والطب وكده، وفي نفس الوقت شويه السلبيات دول، فاحنا المفروض ناخد ايه، ناخدها كلها على بعض. فعشان كده انا بقول ان هو ايه، ده مرض انساني، مش قيصر روسيا اللي عمل كده، مش اليابانيين اللي عملوا كده، مش مصطفى كمان تركي بس اللي عمل كده، مش محمد علي بس اللي عمل كده، ده بالعكس واحد اديب او مفكر زي طه حسين او المشهور بالعميد الادب العربي قال نفس الكلام، بس ايه المره دي بشكل ايه صراحه يحسد عليه، ان هو ايه لو عنده ديدان او امراض في بطنهم احنا لازم ناخدها عشان نكمل حزمه التقدم او الحضاره زيه. ده بلغه مالك بالنبي، دي مجموعه من الافكار المميته. مالك بالنبي برضو بيقول قضية الاستعمار احيانا بتيجي من عندك من الايه، ان هي توثين الافكار، بسميها هو الفكرة الوثن. الفكرة الوثن اللي هو ايه، ان انا فكرة واحدة احطها في المركز واقعد بقى هي دي، انا مش هبقى كويس ولا اتقدم ولا بقى كويس ولا اخرج من التبعية الا لو عملت 1 2 3 4. زي ايه؟ مثلا ساد فترة طويلة جدا في بعد نظام 52 ان احنا يجب احنا مش اليها، بيسميها مالك بالنبي احيانا وثن البندقية، فكرة البندقية، فكرة الوثن اللي هو ايه، احنا بس مشكلتنا الوحيدة مع العالم الغربي اللي كان مستعمرنا البندقية او السلاح، يعني عشان ما كانش عندنا سلاح بس فهم ايه تقدموا علينا. الفكرة دي برضو عشان الانصاف برضو مرض انساني. تحسوا فيتي بعد الحرب العالمية الثانية عمل طفرة مهولة جدا في التسليح. لما جه انهار الاتحاد السوفيتي ما انهارش عشان ما كانش معاه سلاح. ده كان معاه سلاح نووي، معاه اكبر مخزون صواريخ نووية طويلة المدى، معاه غواصات نووية، معاه محطات فضائية. فباللغة ملك بن نبي اللي احنا اسلفنا وخشرنا ليها كان عالم الاشياء مليء جدا، يعني ما هو معاه كل حاجة. الاتحاد السوفيتي وهو بيقع كان معاه محطات فضائية، كان معاه صواريخ نووية، معاه غواصات، معاه دبابات، معاه منشآته العسكرية، معاه جامعاته. عالم الأشياء ساري جدا، كان عنده خلل كبير جدا في عالم الأفكار، عالم أفكار السياسة، عالم أفكار العدل، عالم أفكار الإنصاف، توزيع ثروات البلد بشكل معتدل على الناس، فكرة الشفافية، فكرة محاكمة المؤسسة السياسية والمؤسسة الحاكمة، الحزب الواحد، حكم الفرد والاستبداد. عنده كمية مشاكل مهولة جدا في عالم أفكاره مش في عالم أشياء اللي هو بيمتلكها. فمالك بن نبي بيقول إن أحيانا الفكرة الوثن دي بتيجي على حساب بقية الأفكار. يعني يقول لك إيه أخوانا، لا صوت أعلو فوق صوت المعركة، إحنا لازم هو مشكلتنا بس مشكلة السلاح. طب يعني هو أنت لو كان معاك سلاح مش خلاص مشاكلك هتخلص؟ الإجابة أحيانا بتبقى إيه؟ مشاكلك هتخلص. عند مالك بن نبي ده مرض فكري، ده ممكن يجيب لك الاستعمار. ليه؟ محمد علي عمل كده، قال احنا على فكرة مشكلتنا الفرنسويين. ليه تجرأوا في الحملة الفرنسية وجوا مصر؟ عشان كان عندهم مدافع كتير. هو مش مصر ما كانش معانا مدافع، لا كان معانا مدافع بس قليل، ما كانش معانا مدافع كتير، ما كانش معانا بنادق كتير، وما كانش معانا سفن كتير، فاحنا دي برضو مشكلة الايه الفكرة الوثن على رأي مالك بن نبي. يبقى احنا المفروض نعمل ايه؟ احنا قدرتنا على التسليح لو بيت كويسة احنا ايه هنحل مشاكلنا. محمد علي راح بكل اتجاهه عشان يعمل جيش قوي. الجيش القوي ده هل حل له مشكلة التربية؟ هل حل له مشكلة الاستبداد السياسي؟ هل حل له مشكلة علاقته بالدولة العثمانية؟ هل حل له مشكلة التبعية للعالم الغربي؟ بالعكس، ده محمد علي أول ما مشروعه بدأ يقفل كل المشاكل، كل الأزمات اللي كانت عنده بسبب استعجاله مهول جدا في الفكرة الوثن بتاعته المتمركزة حوالين إيه؟ زيادة قدرته العسكرية. قدرته العسكرية فقط. أكيد أي مجتمع عايز يبقى ليه وجود على الخريطة الدولية أكيد لازم بيبقى عنده قوة عسكرية كافية أنه يحمي نفسه ويأمن قدراته على النهوض في الداخل بدون أي عدوان خارجي. دي فكرة بديهية من بديهات الاجتماع السياسي، إن أي مجتمع عايز يحفظ نفسه بيعمل نفسه القدر الحد الأدنى من القوة العسكرية اللي تحمي أمنه الداخلي وعدم العدوان الخارجي عليه. لكن الفكرة ان هو تبقى هي دي الفكرة الوحيدة الوثن اللي هي لو هو راجل مستبد يقول خلاص مش مهم مستبد مهم نعمل النهضة العسكرية. الراجل عنده خلل في نظام التوريث، نظام ملكي مثلا زي محمد علي واولاده، مش مهم، المهم نعمل النهضة العسكرية، مش مهم. هو دي كده يبقى احنا دخلنا في عالم الامراض اللي هي بتؤهلك للقابلية للاستعمار. عشان كده فعلا ومحمد علي بعد خطوة 2-3 في مشروعه على طول جه الاستعمار. بعد كده جه الاستعمار معرفش قومه، يعني اولاده حتى معرفوش قومه، ده الاستعمار جه وقعد 75 سنة ولا حاجة. فمالك بن نبي بيقول ايه؟ هذه الدول كانت قابلة للاستعمار قبل ما جه الاستعمار. ايه السبب؟ انه كان في عنده فكرة مميتة، عمال يجيب افكار مش بتاعته، عمال يسكنها جوه، عمال جايب فكرة عمال يتعبد ليها وهي فكرة باطلة زي الفكرة الوثن دي مثلا، فكرة محورية البندقية او السلاح او النهضة العسكرية، ومضيع باقي القضايا التانية. فعمل له خلل في عالم افكاره خلاه قابل للاستعمار. فالاستعمار اول ما جه ما لقيش فعلا مقاومة لان عالم الافكار كان تم تشويهه او تدميره. طيب برضو من الافكار اللي بيشاور عليها مالك بن نبي داخل في عالم الافكار امراض بتؤهل الانسان ان هو يبقى ايه قابل للاستعمار. الافكار المخذوله اللي ايه؟ ان انت تدعي ان انت عايز تطبق فكره بعينها. الفكره اللي انت عايز تطبقها دي انت تخذلها، يعني صاحب الفكره نفسه ينقص او يخون الفكره دي. ازاي؟ يعني انا مثلا مثلا مثال الاتحاد السوفيتي كان جزء من من الفكره اللي هو اللي بينشرها في العالم، فكره العدل، فكرة المساواة ما بين الناس، كل الناس تأكل زي بعض، تشرب زي بعض، يمتلكوا نفس الحاجات، ما فيش تسلط، ما فيش تسلط طبقة على طبقة. فدي فكرة، الفكرة دي هو جاي بيطبقها، بالعكس عمل ضدها تماما، عمل خلل كبير جدا في ممتلكات الناس، خلى الناس كلها مطحونة، الطبقة هي اللي بتحكم، هي اللي معها كل الأدوات. فهو اللي خذل الفكرة نفسها بتاعته، الفكرة نفسها هو اللي خذلها، يعني محدش جه جنبه، محدش استعمله، هو فعلا تم تفكيكه. وعدد كبير جدا من الدول اللي كانت خضعت للاتحاد السوفيتي أصبحت حلف مباشر لعدو القديم، يعني الدول اللي كان ضغط عليها الاتحاد السوفيتي وخلاها جوا الاتحاد، أول ما الاتحاد اتفك بسبب خذلانه لأفكاره، هو نفسه الدول اللي كان حاططها جوه انتماء سياسي معين راحت للانتماء السياسي اللي ضده على طول، وكأنها قابلية للاستعمار للفكرة البديلة. طب ايه قابلية للاستعمار دي جات لك منين؟ لانه فكرة مخذولة، انت اللي خذلت فكرتها. يعني مما يروى من طرائف الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي الحاكم الاتحاد السوفيتي، كان جاي اسمه ايه ده خيرتشوف، كان بيتكلم وهو بقي رئيس، فهو بيقول ده رفيق ستالين اللي هو كان قبله، بيقول كان عنده كذا وعيوب وظلم وقتل لمنافسيه واستبداد، قاعد يقول عيوب كتير جدا بقى. فانت المفروض الالفبائيات الشيوعيه او الماركسيه، او ان المفروض يبقى في مصارحه وفي مكاشفه وفي كده، دي الفكره الاساسيه بتقول كده. فواحد بيقول له ايه، بيقول له انت طب انت كنت فين، كنت فين لما كان استلم بيعمل 1 2 3 4؟ فهو مسك الورقه كده اللي مبعوته له، قال فين صاحب الورقه دي، مين اللي بعت الورقه دي؟ فمحدش رد طبعا. فقال له كنت انا خرجوف، يعني كنت امارس الصمت الثوري مثلك، يعني انا كنت ايه بعمل اللي انت بتعمله دلوقتي. ان هو ايه، ان انت وهو واللي بعت له الورقه دي كلهم بياخذوا الفكره نفسها. هو انت لو كنت فعلا عندك شفافيه وعندك اداره جماعيه وعندك نظام سياسي ديمقراطي زي ما بتدعي، دي فكرتك، فانت اللي خذلت فكرتك، عشان كده النظام نفسه كله نهار. تمام، فبقيت قابل بعد كده ان يجي لك افكار من اي حد تاني، او تبقى تابع لاي دوله تانيه، او تابع لاي نظام تاني، او افكار، او تبتعد بالكليه يعني الفكره الاساسيه بتاعتك، لان انت خذلت الفكره الاساسيه بتاعتك. العالم الاسلامي قبل ما يجي العالم الاستعمار، قبل ما يجي الاستعمار، المطلع على شكل خريطه العالم الاسلامي يستغرب من ظاهره واضحه جدا، اللي هو ايه، كل ديار الاسلام، ديار الإسلام المحكومة من قبل ملوك وأمراء وحتى السلطان العثماني نفسه، كل هذه الدول تعرضت للغزو الخارجي. 95% من ديار الإسلام كلها سقطت تحت الاستعمار المباشر، يعني مصر، ليبيا، تونس، مغرب، الجزائر، نيجيريا، كل الامبراطوريات لأن دي كانت امبراطورية إسلامية، تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وكونغو وكينيا والسودان وصومال وجيبوتي وإريتريا وجزء كبير من أثيوبيا وتنزانيا وكل ممالك الساحل، يعني عدن، اسمه ايه ده، الهند كلها، جمهوريات آسيا الوسطى اللي بعد كده خدت السوفييت، كل ده كل، والعراق وسوريا، كل ده سقط تحت، ده كانوا بيحكموا مسلمين، واندونيسيا، كل ده سقط تحت الحكم غير المسلمين. طب ايه السبب؟ عند مالك بن نبي بيقول ايه، بيقول ان المسلمين نفسهم هم اصلا خانوا الفكره نفسها. يعني انت كنت بتحكم بانهي قواعد، انت بتقول لا هذه الديار محكومه بقواعد الاسلام، طب قواعد الاسلام دي ايه، علم افكار الاسلام ده فيه ايه، ده فيه العدل، في محاسبة الحاكم على التزامه بقواعد الإسلام، في تطبيق الشريعة على الجميع، إن كل الناس سواسية أمام أحكام الشريعة، خلاص القضاء بيحكم بالشريعة، فيش حد يعلو القضاء، الأمير المسلمين ده واحد من المسلمين، واحد عادي من الناس المسلمين ولكنه أكثرهم حملا، في شوية قواعد كده. لما أنت خذلت هذه الفكرة، فأصبح هذا النظام قابل للاستعمار، يعني يجي واحد من بره ويحكمه تاني. عشان كده كتير جدا من ديار الاسلام لما جه للمستعمر من بره، المستعمر جه خلى الحاكم زي ما هو قاعد، يعني مثلا الانجليز لما دخلوا الهند سابوا امبراطور المغول المسلم بيحكم وادوله راتب وكملوا هم حكم. ايه ده ازاي ايه اللي بيحصل ده؟ هو كان خذل الفكره، يبدو ان هو كان في تطبيقه للاسلام او رؤيته للاسلام مخزوله جدا، يعني ما بيطبقش اي حاجه من تعليم الاسلام. فلما يجي له واحد من بره خلاص، هو كان اصلا مجتمع قابل للاستعمار. الكونغو كان بيحكمها عرب عمان، كان بيحكمها واحد اسمه محمد المرجلي لغايه 1900 كان الحمد العرب العمانيين بيحكموا الكونغو. لما جه بلجيكا في فتره حكم امبراطور بلجيكا اللي هو ليبولد الثاني، جه حكمها قعدوا حاكمينها 25 سنه، وحاكم العرب العماني ده قاعد تحت حكم البلجيك. مصر الانجليز باول ما دخلوا 1882 لقوا في خديوي، الخديوي ده قاعد لغايه ممالك مصر لغايه نظام 52، هو الانجليز قاعدين وفي خديوي او ملك لمصر قاعد تحت حكم الانجليز. ف ايه ده، طب ازاي ده قبل ان حد يحكمه هو ملك مثلا او خديوي او كذا؟ الاجابه ان هو اصلا خذل الفكره الاساسيه، فبقت الفكره المخذوله دي قابله ان يجي مستعمر خارجي يطبق عالم افكار تاني، لان انت اصلا ما كانش عندك عالم افكار اولاني، يعني انت كنت بتاخذ فكرتك الاساسيه وما بتطبقهاش. فانا لما جيت اطبق اي حاجه تانيه فانت ما عندكش مشاكل، لان انت كنت اصلا ما يعني بتاخذ فكرتك الاساسيه وهكذا. فالمنتج اللي بيطلع هو مال بالنبي يقول، لما انا الاقي واحد بقى عالم افكاره اما مليء بالافكار الميته او الافكار المميته او الافكار الوثنيه، او الافكار الوثنيه مش معنى اللي هي الفكره الوثن اللي هي فكره البندقيه، فكره التقدم والتخلف اللي احنا كنا عملنا قبل كده عليها حلقتين او حاجه، افكار المخذوله، اول ما بتجتمع دي بنسب داخل عالم افكار مجتمع من المجتمعات، هذا المجتمع بيبقى قابل للاستعمار ولو لم يستعمر يعني انا يجي عندي تركيا اقدر يا اخوانا تركيا ظهر فيها كل امراض الاستعمار، غيرت لغتها ولبسها والتبعيه بتاعتها ونظام السياسي، واختارت العلمانيه طواعيه وهجمت الاسلام طواعيه، كل ده بسبب الاستعمار؟ مفيش، اصلا ما جاش الاستعمار لم يدخل تركيا. طب ايه ده، امال ايه اللي حصل؟ فاحنا نقول هنا يظهر بقى قوه الفكره بتاعت مالك بن نبي، اللي هي متعلقه بالوعي، ان هو كان بس عنده افكار، عنده خلل مهول جدا في عالم الافكار. لما اجي انا اتكلم على حد من امارات الخليج او الممالك الخليجيه بقول طب الدول دي محدش استعمرها، هي ليه خاضعه ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وحتى اختيارها اللغوي بتختار اللغه الانجليزيه طواعيه ليه بالرغم ان هو محدش استعمره؟ فيجي بقى فكره مالك بن نبي تظهر بقوه جدا، ان هو ايه، هذا المجتمع لم يستعمر ولكن هو مجتمع قابل للاستعمار. قابليته للاستعمار دي استمدها منين؟ من الخلل او التشوه او فساد عالم افكاره. اتمنى ان تكون فكره القابليه للاستعمار في مقابل القابليه للاستعمار في مقابل الاستعمار وضحت، وعلاقتها بعالم افكار ايه المجتمعات، بحيث اقدر كده افسر ان انا لو مجتمع خاضع لغويا ناحيه المعمار والمنشات، نظام التخطيط، النظام السياسي، الملبس، المأكل، المشرب، النظام السياسي، العقيدة القتالية، الانتماء العسكري، كل ده السياسة الخارجية خاضع لدولة تانية وانا دولة مستقلة ومفيش اي قوات اجنبية على ارضي، اعرف ان ده ايه، ان ممكن يكون برضو استعمار، بس ايه، هو قابلية للاستعمار اكتر منه استعمار مباشر او استعمار حقيقي أو استعمار مادي. شكرا، بارك الله فيكم، نلقاكم الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.